لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات دوما لك الحمد يكشف السؤال من يزيل الرحمة ويجيب مضطرا في أحلك الساعات فلا أنت راحمنا يا سامع الدعوات نرجوك فردوسا عظم لنا الدرجات دوما لنا البشرى برضاك والبركات نرجوك فردوسا عظم لنا الدرجات دوما لك الحمد يا رب والصلوات.